بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء من صحيحه: باب الوضوء بالمد. والمد هو ملء الكفين، إذا جمعت كفيك وملأتهما فهذا مد، وسمي مدا لأن المرأة يمد به. قال: باب الوضوء بالمد. وفي هذا إشارة إلى ترك الإسراف في ماء الوضوء، فإن هذا القدر في نظر كثير من المسرفين في الماء الذين لا يكفيهم أضعاف أضعاف أضعاف هذا القدر، يعد في نظر كثير منهم قليلا جدا ولا يفي بالوضوء الشرعي. وهذا من عمل الشيطان، عندما يوسوس المرء الشيطان للمرء ويهمه أن وضوءك ناقص ويحتاج إلى زيادة وزيادة إلى غير ذلك، فهذا القدر الذي أخبر به جابر بن عبد الله أو أنس بن مالك رضي الله عنه في وضوء النبي عليه الصلاة والسلام فيه رد على المسرفين الموسوسين في الوضوء. قال: حدثنا أبو نعيم والفضل بن دكين، قال: حدثنا مسعر وابن كدام الهلالي، قال: حدثنا ابن جبر وعبد الله بن عبد الله بن جبر قال: سمعت أنسا يقول: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يغسل، أو كان يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، والصاع أربعة أمداد، يعني من أربعة إلى خمسة أمداد، ويتوضأ بالمد، مما يدل على أن الوضوء يحتاج إلى ربع أو خمس الغسل. قوله، يقول حافظ، قوله إلى خمسة أمداد، أي كان ربما اقتصر على الصاع وهو أربعة أمداد، وربما زاد عليها إلى خمسة، فكأن أنسا لم يطلع على أنه استعمل في الغسل أكثر من ذلك، أكثر من ذلك، أي أكثر من الخمسة الأمداد، لأنه جعلها النهاية، قوله من أربعة إلى خمسة جعل ذلك النهاية. وقد روى مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغتسل هي والنبي عليه الصلاة والسلام من إناء واحد هو الفرق، وهذا الفرق ثلاثة آصع، يعني على هذا يكون 12 مدا. لكن من أين لنا أنها كانت تغتسل بالفرق مع النبي عليه الصلاة والسلام 12 مدا، لكل منهما ستة أمداد؟ من أين لنا أن الفرق كان ممتلئا؟ كان يغتسلان من إناء يقال له الفرق، صحيح هذا الإناء اسمه الفرق، إن كان مليئا اسمه الفرق، إن كان صغيرا اسمه الفرق، إن كان متوسطا اسمه الفرق، فليس فيه نص صريح يرد على ما قال أنس عندما جعل الغسل، عندما جعل غسل النبي عليه الصلاة والسلام غايته، عندما جعل غاية غسل النبي عليه الصلاة والسلام خمسة أمداد. فقولها كنت أغتسل أنا والنبي عليه الصلاة والسلام من إناء واحد هو الفرق وهو ثلاثة آصع، ليس هذا ظاهرا فضلا عن كونه صريحا في الرد على ما قال أنس. قال: وروى مسلم أيضا من حديثها أنها كان أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغتسل من إناء يسع ثلاثة أمداد، هذا دون ما قال أنس. قال: فهذا يدل على اختلاف الحال في ذلك بقدر الحاجة. هذا صحيح، نحن لا نقول إن الزيادة عن خمسة أمداد غير جائزة، ولكن عندما نتكلم عن غسل النبي عليه الصلاة والسلام وقد كان عليه الصلاة يكفيه هذا، وكان غسلا تاما ليس ناقصا، نقول اغتسل بصاع أو بخمسة أمداد. أما إن قلنا اغتسل بستة أمداد مستدلين بحديث عائشة، هذا يحتاج إلى دليل، وهو ليس يعني قد يكون وقد لا يكون، قد يكون هذا وقد لا يكون، لكن الرد به على من على أنس ليس صحيحا. لكن لو قيل إن النبي عليه الصلاة والسلام كان باعتبار حاجته يزيد في الماء وينقص فيه، هذا أمر وارد للنبي عليه الصلاة والسلام ولغيره. قال: فهذا يدل على اختلاف الحال في ذلك بقدر الحاجة، وفيه رد على من قدر الوضوء والغسل بما ذكر في حديث الباب كابن شعبان من المالكية. التقدير صحيح، عندما نقدر نقول لا تغتسل إلا بهذا، هذا غير صحيح، ولكن عندما نقول اغتسل النبي عليه الصلاة والسلام بهذا، فرق بين هذا وذاك. قال: وكذا من قال به من الحنفية مع مخالفتهم له في مقدار المد والصاع، وحمله الجمهور على الاستحباب، أي أن يكون بالخمسة الأمداد أو أربعة أمداد، هذا المستحب ويجوز ما فوقه. قال: وحمله الجمهور على الاستحباب لأن أكثر من قدر وضوءه وغسله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الصحابة قدرهما بذلك بالمد والصاع، وهذا إذا لم تدع الحاجة إلى الزيادة، وهو أيضا في حق من يكون خلقه معتدلا. بعض الناس يكون له يعني حاجة معينة يحتاج إلى زيادة في الماء أو غير ذلك، المهم بشرط ألا يكون مسرفا بقدر الحاجة. نعم. وإلى هذا أشار المصنف في أول كتاب الوضوء بقوله: وكره أهل العلم الإسراف في أي في الوضوء، وأن يجاوزوا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله تعالى: باب المسح على الخفين. قال: حدثنا أصبغ بن الفرج المصري عن ابن وهب، وعبد الله بن وهب أيضا مصري. قال: حدثني عمرو وابن الحارث مصريون أيضا، هؤلاء الثلاثة مصريون. قال: حدثني أبو النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر عن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه مسح على الخفين، وأن عبد الله بن عمر سأل عمر عن ذلك فقال نعم. كأن عبد الله بن عمر استنكر على سعد بن أبي وقاص المسح على الخفين، فقال له: سل أباك سيخبرك بما في ذلك من السنة. فسأل أباه فقال نعم، إذا حدثك شيئا سعد عن النبي عليه الصلاة والسلام فلا تسأل عنه غيره، أي سعد ثقة ثبت فيما يخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام، إذا حدثك عن الرسول بشيء لا تسأل بعد سعد أحدا. وقال موسى بن عقبة: أخبرني أبو النضر أن أبا سلمة أخبره أن سعدا فقال عمر لعبد الله نحوه. قال الحافظ: قوله باب المسح على الخفين، نقل ابن المنذر عن ابن المبارك قال: ليس في المسح على الخفين عن الصحابة اختلاف، لأن كل من روي عنه منهم إنكاره فقد روي عنهم إثباته، يعني لعل بعضهم استنكر ثم لما بانت له السنة رجع عن قوله، وهذا شأن العالم الناصح المحافظ على دينه، يستنكر الشيء إذا بان له الدليل رجع عن قوله إلى الدليل، عمل بالدليل، هذا عمل المخلصين. حال المخلصين أنهم إذا ظهر لهم الدليل على خلاف قولهم رجعوا إليه، أما أهل الأهواء الذين وإن جاءهم الدليل فإنهم يستمرون على أهوائهم ولا يبالون برد النصوص أو تأويلها أو تحريفها أو لي أعناقها حتى يصلوا إلى مرادهم. أما الباحث عن الحق حيثما بانت له ركائب الحق ركض وراءها. قال ابن عبد البر: لا أعلم روي عن أحد من فقهاء السلف إنكاره، أي إنكار مسح الخفين، إلا عن مالك، مع أن الروايات الصحيحة عنه مصرحة بإثباته، وقد أشار الشافعي في الأمة إلى إنكار ذلك على المالكية، والمعروف المستقر عندهم أي عند المالكية الآن قولان: الجواز مطلقا، أي يجوز أن يمسح الخفين سواء كان مقيما أو مسافرا، وثانيهما للمسافر دون المقيم. وهذا يدلنا، انظر إلى ابن عبد البر وهو مالكي يقول: لا أعلم روي عن أحد من السلف من فقهاء السلف إنكاره إلا عن مالك، وفي هذا إشارة منه إلى أنه لا يرتضي قول مالك، لا يرتضي ما جاء عن مالك من عدم الإثبات، من عدم العمل بهذه السنة ويرى العمل بها. هذا يدلنا على أن العالم الصادق إذا انتسب إلى مذهب أو انتحل مذهبا ليس معنى ذلك أنه يرد الدليل من أجل قول صاحب المذهب، إذا بان له الدليل ترك قول إمامه وعمل بالدليل، وهذا عمل المخلصين المخبتين الذين يعظمون كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام ويجعلون حكما على غيره لا محكوما عليه بكلام الناس. ثم ذكر كلاما طويلا في الكلام حول المسح على الخفين، وذكر أيضا أن عمر قال: كنا ونحن مع نبينا عليه الصلاة والسلام نمسح على خفافنا لا نرى بذلك بأسا. ثم قال: قوله فلا تسأل عنه غيره، أي غير سعد، أي لقوة الوثوق بنقله. قال: ففيه دليل على أن الصفات الموجبة للترجيح، فيه دليل على أن الصفات الموجبة للترجيح إذا اجتمعت في الراوي كانت من جملة القرائن التي إذا حفت خبر الواحد قامت مقام الأشخاص المتعددة، وقد يفيد العلم عند البعض دون البعض. وعلى أن عمر كان يقبل خبر الواحد، وما نقل عنه من التوقف لما قال لأبي موسى هات من يشهد لك بحديث الاستئذان إلى غير ذلك، إنما كان عند وقوع ريبة له في بعض المواضع. هذه فائدة مهمة. معلوم أن خبر الآحاد في أصله لا يفيد العلم، إنما يفيد غلبة الظن، لكن إذا حف بقرائن فإن ذلك يعني فإنه يستفيد أو يفيد العلم في هذه الحالة. من هذه القرائن تمكن الراوي من شروط العدالة والضبط، بقدر تمكنه من هذه الشروط ربما كان ذلك أولى من تعدد الأشخاص المتابعين له. إذا يعني سمعت من سعد حديثا فلا تسأل عنه غيره، يقول الحافظ لقوة الوثوق بنقله، فيه دليل على أن الصفات الموجبة للترجيح إذا اجتمعت في الراوي كانت من جملة القرائن التي إذا حفت خبر الواحد قامت مقام الأشخاص المتعددة. ثم قال رحمه الله: واحتج به من قال بتفاوت رتب العدالة ودخول الترجيح في ذلك عند التعارض. صحيح، وهذا كلام صحيح، رتب العدالة متفاوتة دينا وضبطا. قال رحمه الله: الدين يتفاوت في قلوب الناس وفي سلوكياتهم وأعمالهم، وكذلك الضبط يتفاوت فيه الأرواة أيضا. قال: واحتج به من قال بتفاوت رتب العدالة ودخول الترجيح في ذلك عند التعارض. قال: ويمكن إبداء الفارق في ذلك بين الرواية والشهادة، وفيه تعظيم عظيم من عمر لسعد، وفيه تعظيم عظيم من عمر لسعد، وفيه أن الصحابي القديم الصحبة قد يخفى عليه من الأمور الجلية في الشرع ما يطلع عليه غيره. أين هذا يا بلال في الحديث؟ أن الصحابي الجليل القديم في الصحبة قد يفوته شيء من السنة إلى أن يطلعه غيره عليه، أين هذا؟ أحسنت، عندما أنكر عبد الله بن عمر على سعد وتعجب من مسح على الخفين فقال: سل عنه أباك. وعبد الله بن عمر صحابي قديم وفقيه من فقهاء الصحابة، فقد يخفى على الفقيه الفاضل شيء من السنة ليس محيطا ب... ما أحد أحاط بالعلم بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما أحد أحاط بالسنة، كل إنسان عنده منها ما بين مقل ومستكثر. قال: وفيه أن الصحابي القديم الصحبة قد يخفى عليه من الأمور الجلية في الشرع ما يطلع عليه غيره، لأن ابن عمر أنكر المسح على الخفين مع قديم صحبته وكثرة روايته. وقد روى قصته مالك في الموطأ عن نافع وعبد الله بن دينار أنهما أخبرا أن ابن عمر قدم الكوفة على سعد وهو أميرها ورآه يمسح على الخفين فأنكر ذلك عليه، فقال له سعد: سل أباك، فذكر القصة. ويحتمل أن يكون ابن عمر إنما أنكر المسح في الحضر لا في السفر لظهر هذه القصة، ومع هذا فالفائدة بحالها. إيش معنى الفائدة بحالها عندك يا أبا رافع؟ ومع ذلك فالفائدة بحالها، إيش معنى هذه الكلمة؟ يقول إن ابن عمر لما دخل على سعد استنكر مسحه على الخفين، قال: ويحتمل أن يقال إنما استنكر المسح على الخفين في الحضر، أما ابن عمر لا يخفى عليه المسح في السفر. قال وفيه ومع ذلك فالفائدة بحالها. إيش معنى كلامي فالفائدة بحالها؟ نعم أحسنت أحسنت يا حمود، أي أن الفائدة قائمة أيضا مع هذا التأويل الثاني. يعني التأويل الأول أن ابن عمر فاته سنة المسح على الخفين مطلقا، فقال القائل لا محتمل أنه ما فاته إلا سنة المسح على الخفين في الحضر. قال أيضا والفائدة موجودة أيضا التي استفدناها أن القديم الصحبة الكثير الرواية الكثير يعني المجالسة، مع ذلك قد يفوته شيء، فلنا أن نقول فاته أن المسح في الحضر جائز. فالفائدة بحالها يعني الفائدة قائمة لم تسقط مع هذا التأويل، فالفائدة لا زالت قائمة والفائدة لا زالت مستفادة من هذا الحديث. أحسنت يا حمود، انتبه الذي يجلس يجلس منتبها. وفيه أن طيب ومع ذلك فالفائدة بحالها والله أعلم. قال رحمه الله تعالى حدثنا عمرو بن خالد الحراني قال حدثنا الليث وابن سعد الفهمي عن يحيى بن سعيد وهو الأنصاري عن سعد بن إبراهيم عن سعد بن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف عن نافع ابن جبير عن عروة بن المغيرة عن أبيه المغيرة بن شعبة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه خرج لحاجته فاتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء فصب عليه حين فرغ من حاجته فتوضأ ومسح على الخفين. أردت أن أنبه على فائدة في صنيع الحافظ ابن حجر في استنباط الفوائد، فمرت بنا من خلال الحديث الذي أخرجه مالك في الموطأ إذ استنكر ابن عمر على سعد مسحه على الخفين وذكر الفائدة التي تكلمنا عنها قبل قليل. الحافظ ابن حجر عندما يستنبط الفوائد ما يقتصر على الحديث حديث الباب الذي ذكره البخاري، ما يقتصر على لفظ البخاري، إنما ينظر في جميع روايات الحديث وجميع ألفاظه في الكتب الأخرى وعند الأئمة الآخرين الذين أخرجوا الحديث، وعندما يستنبط الفوائد يجعل كلامه على كل الروايات التي أتى بها سواء روايات البخاري أو الروايات التي ذكرها في الشرح. يتنبه لهذا لأن بعض الطلبة أحيانا يقف على الفائدة التي يذكرها الحافظ ويقول أين هي من الحديث، أي حديث الباب الذي عند البخاري. الحافظ لا يتقيد في استنباط الفوائد على لفظ البخاري أو سياقة البخاري، إنما ينظر في جميع طرق الحديث والزيادات التي فيه ثم يستنبط الفوائد ويذكرها. بل البخاري نفسه يبوب للحديث بباب، وإذا نظرت في حديث الباب لا تجده ظاهرا مع الترجمة، إنما يقصد رواية في موضع آخر فصنيع البخاري في استنباط الفوائد أخفى بكثير من صنيع الحافظ، فإن الحافظ يستنبط الفوائد التي ذكرها قبل قليل يذكرها ثم يستنبط الفوائد، أما البخاري إلى رواية أو زيادة في الحديث عنده أو عند غيره، وهي قد تكون على شرطه وهي على شرطه أو تكون صحيحة عنده وإن لم تبلغ شرطه ثم يبوب لها. وكثيرا ما يمر بنا الحافظ أنه أشار بهذه الترجمة إلى زيادة عند ابن خزيمة، إلى زيادة عند ابن أبي شيبة، إلى غير ذلك. أنه خرج لحاجته فاتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء فصب عليه حين فرغ من حاجته فتوضأ ومسح على الخفين. ذكر الحافظ عدة فوائد، قال وفيه من الفوائد الإبعاد عند قضاء الحاجة. هل في روايات أخرى؟ الإبعاد جاء منصوصا عليه في روايات أخرى غير هذه الرواية التي معنا. قال والتواري عن الأعين، فإن هذا أدعى للتستر، وهذا يعني ما يقتضيه الحياء أن الإنسان عند قضاء الحاجة يتستر ويبتعد. وفيه استحباب الدوام على الطهارة لأمره صلى الله عليه وسلم المغيرة أن يتبعه بالماء مع أنه لم يستنجي به وإنما توضأ به حين رجع، والشاهد في هذا الظهر أنه ما كان في وقت صلاة، هذا دليل استحباب الدوام على طهارة أنه ما كان في وقت صلاة. وفي جواز الاستعانة لأن استعان به فصب عليه. مر بنا أن الاستعانة على ثلاث حالات، تعرف يا أبا خليل؟ الاستعانة عند الوضوء بالغير على ثلاثة أوجه، ما هي؟ ها؟ ايش أقول؟ ايش الاستعانة بالوضوء بالماء؟ مر بنا أن الاستعانة بالوضوء بالماء على ثلاثة أوجه، كيف هي؟ أي الصب، هذه حالة الصب، قل كذا صب، مش الاستعانة بالوضوء بالماء، عارفين الوضوء بالماء، مش الوضوء به بالحجار، ها صب الماء. الثانية ايش الثانية عندك يا أبا الفداء؟ تقريب الماء إليه حتى إذا فرغ من حاجته يتوضأ به، هذه الثانية. الأولى في حديث المغيرة الصب، والثانية في حديث ابن عباس وكذلك. طيب الثالثة مباشرة الفعل، أن يغسل الأعضاء، وهذا لم يحدث بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين الصحابة، لم يغسل أحد أعضاءه، وهذا مكروه أن يغسل الرجل يغسل أعضاءه إلا لحاجة، إلا إذا كان معوقا أو به علة وآفة فهذا أمر آخر. وفيه جواز الاستعانة كما شرح في بابه، وغسل ما يصيب اليد من الأذى عند الاستجمار، وأنه لا يكفي إزالته بغير الماء، والاستعانة على إزالة الرائحة بالتراب ونحوه، إلى غير ذلك من الفوائد التي ذكرها رحمه الله. قال: وفيه الرد على من زعم أن المسح على الخفين منسوخ بآية الوضوء التي في المائدة، لأنها نزلت في غزوة المريسيع، وكانت هذه القصة في غزوة تبوك، وهي بعدها بالاتفاق. وفيه المواظبة على سنن الوضوء حتى في السفر، وفيه قبول خبر الواحد في الأحكام ولو كانت امرأة، هذا أظن في الروايات التي ذكرها هنا. نعم، أشار إلى روايات ذكرها الحافظ في الشرح. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان، وهو ابن عبد الرحمن النحوي، ينسب إلى قبيلة نحو، قبيلة اسمها نحو وليس إلى علم النحو، شيبان بن عبد الرحمن. عن يحيى وابن أبي كثير اليمامي أبي نصر، عن أبي سلمة وابن عبد الرحمن، عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري أن أباه أخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمسح على الخفين، وتابعه حرب بن شداد وأبان عن يحيى. قال: حدثنا عبدان وعبد الله بن عثمان المروزي، وسمي بعبدان ولقب بعبدان لأن اسمه عبد الله ولأن كنيته أبو عبد الرحمن، أبو عبد الرحمن عبد الله بن عثمان المروزي، فقيل عبدان جمع عبد، التعبيد في الاسم والتعبيد في الكنية. نعم. قال: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله، وعبدان عن عبد الله وابن المبارك المروزي، يعني تفهم على طول عبدان عن عبد الله وابن المبارك. قال: أخبرنا الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن جعفر بن عمرو بن وابن أمية عن أبيه قال: رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يمسح على عمامته وخفيه، وتابع معمر عن يحيى عن أبي سلمة عن عمرو قال: رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان، يعني إذا أدخل رجليه في الخفين وهما طاهرتان فله أن يمسح عليهما بعد ذلك، أما إذا أدخلهما غير طاهرتين فلا بد أن ينزع الخفين ويغسلهما. قال: حدثنا ابن عيم والفضل بن دكين قال: حدثنا زكريا وابن أبي زائدة عن عامر وابن شراحيل الشعبي عن عروة بن المغيرة عن أبيه قال: كنت مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر فأهويت لأنزع خفيه، أي من أجل أن يمسح أن يغسلهما أن يغسل رجليه، وقال: دعهما فإني أدخلتهما، أي دع الخفين فإني أدخلت الرجلين، ضمير يختلف هنا، طاهرتين، فمسح عليهما. يقول حافظ هنا: قول عن عامر والشعبي وزكريا مدلس، ولم أرى من حديثه، ولم أره، أي لم أرى هذا الحديث من حديثه إلا بالعنعنة، ومعروف عنعنة المدلس علة. قال لكن أخرجه أحمد عن يحيى القطان عن زكريا، والقطان لا يحمل من حديث شيوخه المدلسين إلا ما كان مسموعا لهم، صرح بذلك الإسماعيلي. حقيقة أن الإسماعيلي أطلق، ذكر هذا في القطان وذكر هذا في أبي حاتم وذكر هذا في الأئمة، بل أطلق أن الأئمة هؤلاء لا يقبلون الحديث الذي فيه تدليس حتى من فوق شيوخهم، حتى من فوق شيوخهم. وهذا إطلاق واسع الخطو ليس عليه العمل، هذا إطلاق واسع الخطو ليس عليه العمل. قال هنا، قال ابن بطال في هذا الحديث فيه خدمة العالم. من أين لنا؟ من أين لنا فيه خدمة العالم؟ ها أشبه خالد، حديث المغيرة بن شعبة، أقرأ عليك الحديث. كنت مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر فأهويت لأنزع خفيه وقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. إيه نعم، هذا من خدمة العالم. وقد مر بنا أيضا في الحديث أنه كان يصب عليه. فيه خدمة العالم، وأن للخادم أن يقصد إلى ما يعرف من عادة مخدومه قبل أن يأمره. لما رأى أنه غسل اليدين والوجه ومسح على الرأس يعرف أنه وراء ذلك إيش؟ الرجلين. فقبل أن يأمره النبي عليه الصلاة والسلام عرف أن العضوين، أن هذا العضو يحتاج إلى شيء، فظن أنه الغسل فقام لينزعهما فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا يجب على من كان يخدم رجلا أو من كان يجالس رجلا أو من كان يصادق رجلا ويرافقه أن يكون ذكيا، يعرف عادته ويعرف ما يحب وما يكره ويعرف أمره فيفعل أموره بدون طلب. هذا يؤدي إلى تعلق صاحبه به ويعني دوام عشرته معه. أما يقول له روح يمين يروح شمال، اعمل كذا ما يعملش كذا، وإذا قال له ليش ما عملت كذا يبقى دائما يعملها، وإذا قال له ما عاد تعمل عاد يعملها دائما، هذا يعني حماقة تجعل الإنسان يعني يكره صاحبه ويتضجر منه. قال وفيه أن للخادم أن يقصد إلى ما يعرف من أو ما يعرف من عادة مخدومه قبل أن يأمره. وفيه الفهم عن الإشارة ورد الجواب عما يفهم عنها لقوله فقال دعهما، لقوله دعهما. هنا مسألة، قال لو أنه توضأ مرتبا وبقي غسل إحدى رجليه فلبس ثم غسل الثانية ولبس، هل يقال أدخلهما طاهرتين؟ عندما لبس الخف الأول والرجل الثانية لم تطهر بعده فلما غسلها أدخل الخف الثاني، هل يقال أدخلهما طاهرتين في هذه الحالة؟ هل له أن يمسح على ذلك أم إذا احتاج إلى الوضوء لابد أن ينزع ويغسل؟ يقول هنا ولو توضأ مرتبا وبقي غسل إحدى رجليه فلبس ثم غسل الثانية ولبس لم يبح له، أو لم يبح له، أي لم يبح له هذا المسح عند الأكثر، أي عند أكثر العلماء لا يجوز له أن يمسح لابد أن ينزع. وأجازه الثوري والكوفيون والمزني صاحب الشافعي ومطرف صاحب مالك وابن المنذر وغيرهم لصدق، أي للوقوع ذلك عليه بصدق أنه أدخل كل من رجليه الخفين وهي طاهرة، وتعقب بأن الحكم المرتب على التثنية غير الحكم المرتب على الوحدة. واستضعفه ابن دقيق العيد، استضعف هذا الجواب الثاني لأن الاحتمال باطل. قال لكن إذا ضم إليه دليل يدل على أن الطهارة لا تتبعض اتجها، فأكثر أهل العلم على أن هذه الحالة لا تجزئ في المسح. فائدة، المسح على الخفين خاص بالوضوء لا مدخل للغسل فيه بإجماع، لا مدخل للغسل فيه بإجماع. طيب عند هذا الباب نقف إن شاء الله.